بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا آخر الأحاديث في كتاب الوصايا، وفيه إن الله تعالى قد تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. هذا الحديث كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن له طرقا كثيرة كلها ضعيفة، لكن قد يتقوى بعضها ببعض. وبعض أهل العلم حكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن بسبب كثرة طرقه. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد تصدق عليكم، أي رخص لكم في الثلث من أموالكم، وليس المقصود الصدقة بالمعنى المعروف، وإلا فإن أموالنا كلها قليلها وكثيرها، ما كان قبل الموت وما كان عند الموت كلها صدقة من ربنا علينا، كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، والمال كله مال الله، كما قال سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد تصدق عليكم، أي رخص لكم في الصدقة بهذه الأموال. وقوله عليه الصلاة والسلام عند موتكم، يعني بتلك العندية ما كان قبل الموت، أو يعني بها ما كان بعد الموت. ما كان قبل الموت بمعنى أن الإنسان يوصي بشيء من ماله في حدود الثلث، أو ما كان بعد الموت بمعنى أن الورثة قبل قسمة التركة يخرجون من مال مورثهم الثلث فيجعلونه في شيء ينفعه ويلحقه ثوابه. إن الله قد تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. زيادة إما أن تكون منصوبة على الحالية من الثلث، أي تصدق عليكم بثلث أموالكم حال كونه، حال كون ذلك الثلث زيادة في حسناتكم، أو أنها تكون منصوبة على أنها مفعول لأجله، مفعول لأجله أي من أجل الزيادة في حسناتكم. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد، أولها إثبات الصدقة لله عز وجل، إثبات الصدقة لله عز وجل. وقد ورد ذلك أيضا في الحديث الصحيح لما قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن الله تعالى يقول ولا جناح عليكم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وإنا قد أمنا، يعني الآن ما في خوف، مسافر ونحن مطمئنين. فقال له عليه الصلاة والسلام: هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها. يعني الله جل جلاله تصدق على المسافر بدلا من أن يصلي في كل يوم وليلة 17 ركعة فإنه يصلي 11 ركعة. تصدق الله علينا ب6 ركعات في الظهر والعصر والعشاء. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: صدقة تصدق الله بها عليكم. طيب، هل يجوز بأن نقول بأن الله من أسمائه المتصدق؟ لا، لأن الصفة لا يشتق منها اسم، وأما الاسم فإنه يشتق منه صفة. واضح أيها الناس؟ الاسم يشتق منه الصفة ولا عكس، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فالأفعال لا يشتق منها أسماء، الأفعال لا يشتق منها أسماء، خاصة إذا كانت تلك الأفعال موهمة النقص بما تعارف عليه الناس، كقول الله عز وجل: الله يستهزئ بهم، وكقوله سبحانه: سخر الله منهم، وكقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وكقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فلا يقال بأن الله مستهزئ، ولا بأن الله ساخر، ولا بأن الله ماكر، ولا بأن الله كائد. هذا كله لا يشتق منه أسماء. وباب الأسماء الأصل فيه التوقيف، التوقيف. فلا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني الله جل جلاله سمى نفسه بأسماء، والرسول صلى الله عليه وسلم سماه أيضا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط ونحو ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث مشروعية الوصية عند الموت في حدود 1/3 من المال، مشروعية الوصية عند الموت في حدود 1/3 من المال. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة في الوصية على 1/3، لا تجوز الزيادة في الوصية على 1/3. من أين أخذناه؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تصدق عليكم ب1/3 أموالكم. فإنه قال ذلك في معرض الامتنان، وعند المنة يذكر أعلى ما هنالك، أعلى ما هنالك. فلو أنك أعطيت ولدك 50 ثم بعد حين أعطيته 100 ثم أردت أن تذكره، فأنت ما تذكره ب50 وإنما تذكره به ب100. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في معرض الامتنان، فعلم بأنه لا يجوز الزيادة على 1/3. وقد مضى معنا بأن الأفضل أن الإنسان ينقص من 1/3، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. ومضى معنا بأن سيدنا عمر قد أوصى بالربع، ومن قبله سيدنا أبو بكر أوصى بالخمس، وكما قال قتادة: والخمس أحب إلي. ليه؟ لأن أبا بكر قال: أختار ما اختار الله لنفسه جل جلاله. طيب، وأيضا من فوائد هذا الحديث أن هذه الوصية إذا كانت على الوجه المشروع فإن الله عز وجل يثقل بها ميزان هذا الموصي ويزيد في حسناته، فإن الله يثقل بها ميزان الموصي ويزيد في حسناته. طيب أيها الإخوة الكرام، أريد أن أتعرض لمسألتين خفيفتين في ختام الحديث عن الوصية. أول هذه المسائل أيها الإخوان، متى تكون الوصية لاغية؟ الوصية متى تكون لاغية؟ تكون لاغية في 5 أحوال. أول هذه الأحوال إذا رجع الموصي عنها، إذا رجع الموصي عنها، بمعنى أني أوصيت لفلان من الناس بكذا من المال أو من العقار، ثم بعد ذلك قبل أن يدركني الموت رجعت عن هذه الوصية وألغيتها، فها هنا تعتبر هذه الوصية لاغية. طيب، في الحالة الثانية التي تكون فيها الوصية لاغية، إذا مات الموصى له قبل الموصي، إذا مات الموصى له قبل الموصي، هذه واضحة. طيب، الحالة الثالثة إذا قتل الموصي، إذا قتل الموصى له الموصي، أنا أوصيت لفلان لكنه كان سببا في موتي. أما إذا كان عامدا فالأمر واضح بأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب به حرمانه. وأما إذا حصل القتل خطأ فأيضا الوصية تكون لاغية من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع، مثل ما مضى معنا في كتاب الفرائض حين شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، بأن مذهب مالك رحمه الله بأن ذلك يشمل القتل كله، ما كان عمدا وما كان خطأ، ما كان عمدا وما كان خطأ. فلو أن الموصى له قتل الموصي عمدا أو خطأ فإن الوصية تكون لاغية. طيب، الحالة التي بعدها وهي الرابعة، إذا هلكت العين قبل أن تنفذ الوصية، إذا هلكت العين، مثلا إنسان أوصى بأن هذا البيت لفلان، قدر الله بأن البيت قد انهدم في الخريف مثلا وذهبت عينه، أو أن هذه السيارة لفلان فقدر الله بأن السيارة قد احترقت وذهبت عينها. طيب، الحالة الخامسة إذا رفض الموصى له وأبى قبول تلك الوصية، إذا رفض الموصى له وأبى قبول تلك الوصية فإنها أيضا تكون لاغية. فهذه 5 أحوال تلغى بها الوصية: إذا رجع الموصي، إذا أبى الموصى له، إذا هلكت العين، إذا مات الموصى له قبل الموصي، وإذا قتل الموصى له الموصي. طيب، المسألة التي بعدها، ما هي الفروق المعتبرة بين الوقف والوصية؟ وهذا علم أيها الإخوان دائما يسميه علماؤنا علم الفروق، يعنون بالتفرقة بين الأشياء التي يظنها الناس متطابقة. طيب، عندنا الوقف وعندنا الوصية، والناس أحيانا يخلطون بينهما، فتجد بعض الناس مثلا يقول بأن البيت الفلاني والبيت الفلاني هذا وقف بعد موتي، وربما يذهب ويسجل ذلك عند المحامي ويفاجأ إذا قيل له بأن هذا لا يعتبر وقفا، لأنك علقت التصرف به على ما بعد الموت، فهذا يعد وصية. ولذلك هذه الأوقاف لن تكون نافذة ولا سارية إلا إذا كانت في حدود الثلث، إذا كانت أكثر من الثلث فإن الورثة سيطعنون في تلك الوصية وسيكون ثلثاها باطلا. فهناك فروق بين الوصية والوقف. أول هذه الفروق أيها الإخوة الكرام بأن الوصية تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية الخمسة، أما الوقف فالأصل أنه مستحب. يعني الوصية قلنا أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون مستحبة، أحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تحرم، وأحيانا تكون مباحة. أما الوقف فالأصل فيه الاستحباب. طيب، الفرق الثاني أن الوصية يملك الموصي الرجوع فيها، أما الوقف فلا. يعني ما ينفع أقول هذا البيت وقف على هذا المسجد بعدين أجي بكرة أقول لا والله أنا تراجعته. ليه؟ لأنه بمجرد أن أوقفته فقد خرج عن ملكي، صار لله. لو أن الإنسان قال وقفت أو حبست ونحو ذلك من الألفاظ المفيدة للوقف فإنه يخرج من ملكك ويصير ملكا لله عز وجل. طيب، الفرق الثالث بأن الوصية معلقة على ما بعد الموت، أما الوقف فإنه يقع ناجزا. الوصية كما مضى معنا في تعريفها بأنها تبرع معلق على ما بعد الموت، أما الوقف فإنه الآن خلاص يخرج عن ملكك. ثم الفرق الذي بعده بأن الموصى له يملك العين أو المنفعة. الموصى له يملك العين أو المنفعة فيمكنه إجارتها، يمكنه إعارتها، يمكنه بيعها، أما الوقف فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لا يباع ولا يوهب ولا يورث. واضح أيها الناس؟ هذه هي بعض الفروق بين الوصية والوقف. بعد ذلك يبقى لنا يعني باب واحد من أبواب المعاملات وهو باب الوديعة، والحافظ رحمه الله قد اختزله اختزالا، ويكون الانتقال بعد ذلك إلى كتاب النكاح. هل من سؤال أيها الناس؟ لوارث، فيما لو أوصى لوارث بالقيد الذي ذكر في درس الأمس إلا أن يشاء الورث، على خلاف بين أهل العلم هل هذا رضا الورثة مؤثر أو أنه غير مؤثر. أيضا من صور الإضرار في الوصية أن يوصي بأكثر من الثلث. من صور الإضرار في الوصية بأن يقر بما ليس عليه من أجل الإضرار بالورثة. مثلا أنا أكتب في وصيتي بأن لفلان علي كذا وكذا من المال، وفي واقع الأمر هو ما عنده معي شيء، لكنني قصدت بذلك أن يخصم هذا المال من التركة زيادة على الثلث فيذهب لفلان ذاك من غير حق من باب الإضرار بالورثة. أيضا من صور الإضرار في الوصية أن يوصي الإنسان بما لا يحل، بما لا يحل، كما لو أوصى باستئجار نائحات يسرن خلف جنازته أو يتصدرن ما يسمى بالمأتم أو بعضهم أوصى بأن يسير أن يسار خلف جنازتي بما يسمى بالموسيقى الجنائزية، هذا في بعض بلاد الله، ليس في هذه البلاد، هذه كلها من الصور. نعم.